العالمين، وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد النبي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ما احب الامر واصلوا في شرط الله او المحتال الحق او الغريب المقيم، وصلنا في باب الصلاة إلى باب السكون عن الثانيين والمشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه صلاة في كتاب من الأحكام في كلام بيننا الحاج عبد الغني القصير رحمه الله تعالى. الكتاب الثاني كتاب الصلاة ثلاث صفوف. الحديث 62 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن أسيء الصفوف منها الصلاة. هذا الحديث متفق عليه أيضا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم فعلا ويقدم لكم وجوب تسوية الصفوف. فمن وقف الشرط أعوج له مقدما أو متأخرا أو معذرين يحكم، لأن الأمر من أهل المشروع شروا صفوفكم. ثم بين أن هذا من الأمور المؤمنة للصلاة، فقال: فإن تشوية الصفوف من أهم الصلاة. ويقال من هذا الحديث أنه يجب على المسلم أن يصوم الصف وأن يعدله، وإذا وجد قوة شرع عليه أركبها، وأن الإسلام دين نظام فعل المسلمين أن يلتزم بنظام الإسلام. الحديث 63 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم او لا يقالن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كاننا نسوي بها الكلاب، حتى فرقنا عنه ثم قام يوما فقام حتى كاد ان يكبر، فرأى رجلا بادئا صدوره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لإقالن الله فليسودون. الرواية الأولى متفق عليها من حديث معاذ بن بشير رضي الله عنه. ما معنى أن معاذ بن بشير أحسن الله في أول مولود لأنصار الإسلام، أول مولود لأنصار الإسلام، وفرح الأنصار به فرحا شديدا بإشاعة خرج الأهل ماهي. نعم. أحسن الله في زعم اليهود أنهم حفظوا المسلمين وأنهم لم يجيبوا، فأخبر بعض المسلمين بذلك، فلما ولد بن حماد البشير فرح المسلمون وعلموا أن هذا ليس لهم قصد ولا أن عمر بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصدون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ومخالفه فرد الوجوب معناها الخصام والتلاعب والمشاكل. ويؤمن بهذا الحديث أن تكبير الصفوف تؤدي إلى تآلف في القلوب، وأن اعتزال الصفوف يؤدي إلى الخصومة والشحناء. والرواية التي صار فيها مسلم عن البخاري من طريق ابن مالك بشير أيضا، حيث وصف كيفية تكبير الصفوف فقط: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأننا نسوي بها فيها السلاح. ما هي السلاح؟ الأمين فكرة. ما هي السلاح؟ أحسن. السلاح هي القشرة التي يمر في مكانها. السلاح هي القشرة التي يمر فيها. بمعنى أن السهم قطعة سهم قطعة. قطعة القشرة وقطعة أخرى وهي السهم الحديد التي يمر في هذه القشرة. فإذا رفعنا الأكس الحديد وقرأنا القشرة فكان يكونها تحية ثم يقصد بها هذه السن والعلمين. فكان يوم الصحابة كما يسمي هذه السباحة عن هذه القشط وهذه الأقشاط المعتدلة. قال كأنما يسمي بها السباحة حتى رأى أن العقل يعني من يضع حفظ على شروط هذا ويمر من أول شخص إلى آخره يسوي شخص الأول ثم يقدر على كلام السلام ويضع يده على صدور الصحابه ويقول لكونه كانما يكون من السلاح. لان العقل يقدر يتعرض مع ان تكون الله بالحق والكلام هذا فكم يتعرض لها. لان العرب معروف كل واحد نفس المكان وكل واحد يصنع هذه الحكمه وانما تاتي كانت حياه كل الله. فما تشعر الشخص بالكفر يقول الله عن كلمه الصغيرين الله عن كلمه الصغيرين الله عن كلمه الصغيرين الله عن كلمه الصغيرين. وحتى بعض الناس يعني الذين لم يحافظوا على الصلاة والكفر يعني يتعذبون الناس أذكر من أمارنا وأنا في الجامعة ذكر رجل يصلي معنا أقول له كما لم يصلي تقريبا صبرت بنا كان يصلي فالمهم ذكر يصلي معنا ولم يكن يتبنى لا يعرف أن يصلي فلم يكن الله صوت الكبير وقد صلى معنا صلاة التراويح فقال سمعنا كان الإمام يصلي التراويح جل المسجد قديما كان يصلي التراويح على ركعة أو ركعتين معه ولا شيء بعد ما صلى حديث النبي كان الذي كان ربنا في طريق يقول هذا الحديث يقول حتى رأى الأعقاب عن عرب الشيخ الشكور خرج يوما فرأى أن يكذب عليه الصلاة والسلام فرأى رجلا ذاك الحر يعني يقدم عن الشخص فقال عذاب الله لا تشغلون صدقكم أو لا يفرقن الله بينكم. في وقت الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض الدين فقال يا عذاب ذاك هو السبب كيف رأى ثم قال إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي عليه الصلاة والسلام. وهذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد الله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرهيب عليه الصلاة والسلام في الصلاة. الحديث السبعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبو هريرة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال نعم فقمت إلى حصير لنا قد سودت بقولنا منه فمرقته بماشي فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمقت أنا واليتيم وقرأته والعروس من ورائه فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وبأمه أو خالته قال فأخذني عن يمينه ولقال فقد خلفه. اليتيم هو سميرة جد حسين بن عبد الله بن عمر. يقرا هذا الحديث تواضع النبي عليه حيث بعث الله معروف على طعام تلبى على الشمس ولم يستقبل ولم يستنكر ان يجيب دعوه وتعلمه. ويقرا من هذا الحديث ايضا الخط الذي كان موجودا انذاك حيث لم يكن يعد بينه من النبي عليه الصلاه والسلام غير ان انا رفع صاحب الخليفه كان هذا هو النبي الذي حصل به كي يبشرية عن الشراء الكلام غرفة فيها قطعة حشير قليل قليل قد شرد من كل هذا فبشرت هذا المنون أو قطعة لكن كان يشعر بسعادتهم الذي كانوا يشعرون به أن ذلك كفتار الضيف العزيز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسعادة هي أسباب الاهتمام والاستجابة ولا الأساس وإنما السعادة الحقيقية في القرب من الله صلى الله عليه وسلم. ويطلب من هذا الحديث أيضا أيها الإسلام جواز صلاة الجماعة لأن فيها جمع يجب شرطها جماعة يجب صلاة أربع ساعات لا جماعة جواز صلاة الجماعة فيها جماعة. ويطلب من هذا الحديث أيضا أن الله لا يصف صفا وحده ولا يصف صفا ولا إيمانا. فيطلب من الله أيضا جواز صلاة الشرطين في شروط الرياء فهذا جميل شرط معا إزارنا في الإيمان شرط يديه إزارنا في الإيمان فهو شرط كان شرط فهو من العلم الشرط شرط أنا شرط الشرط ولا أعلم الشرط الرحمن. ولذلك ضرب البخاري لكم أحلام في كتاب المرأة شرط مثلا يعني المرأة تقول شرط مثلا في حديث لا طبعا من غيره كان الشرط هذا لا يكفي مثلا من المرأة الحديث الواحد والسبعون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسمع سوارته ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيخ قدري بن عبد الرحمن شيخ قدري مش معتقد شيخ قدري بن عبد الرحمن قال الشيخ قدري محتفي في مالكي في المرمى الحديث الواحد والسبعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت الى قارئ ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى الميت فقمت عن يساره فاخذ راسي فاطعمني عن يمينه. هذا الحديث حديث عجيب كان النبي صلى الله عليه وسلم له عده نسوة فلما علم العباس ان سيده ميمونه قد حضر اصبح النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عندها فاصبح ابنه عبد الله امرني ان قالت فهي محرم لك واحمي لي ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لي من الشأن. فذهب عمر بن عفان لينام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يجيب جلاله ولم تضع عنه الموت لانه جاء ليقترض عبادات النبي عليه الصلاه والسلام ليعمل بها ويبلغ اباه ويحميه من عينه كيف كان الحبيب عليه الصلاه والسلام حال. الشيخ رحمه الله اشرح الحديث ولكن الحديث له ليس طويلا أن مع طلب العباس ذهب فنام في عرض المشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كلها قال فلا رمز فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى شم معلقتي فأنزلنا الرابط ثم قال آيتين من آدم يكتبوها كان عظام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آيات في الأنزال إلى آخر السورة ثم قال من صوم عن الصلاة قال فقلت فسعدت إلى أن أعرض المعبد ثم وقفت عن مكان النبي عليه الصلاة والسلام لأن يصلي جماعة قال فأخذ يقولني وأعطاه مع اليمين قال وحضرت معه ثم ما كنا من الأصل حتى نبدأ ثم الله مرض أن شاء الله فوضع وصلنا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ركعتين وقال بين البدن إلى المسجد يعني في صلاة الفجر ويقول اللهم ابعث في خمس نورا في خمس نورا في بشر نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا وعن فوق نورا وعن تحت نورا اللهم ابعث نورا. يقال هناك حديث عشرة فوائد منها استفاد قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان ومنها فائدة التعليم أن المأموم يقف عن مجلس الإمام إذا كان مأموما واقفا. الفائدة الثالثة جواز الحركة في مصلحة الصلاة لأنها قد تقدم أثرها. وأرى بعض العلماء منها أن الصلاة المنفردة الشخص لا تقدم الصلاة. من أين أخذ هذا؟ صلاة المنفردة من صاحب يقول لها صلاة المنفردة خمس شهور. بعض العلماء يقول لها أن المنفردة لا تقدم الصلاة. من أين أخذ هذا؟ نعم. حينما أعطاه وأخذ عليها الأرض خرج أليم. هذا المنفرد خمس شهور حين إذا عرف الله ذلك الفرد صلاة الأعداء رضي الله عنه. ويؤخذ من ذلك كيف الصحابة على معرفة عبادات النبي صلى الله عليه وسلم. الباب أساس الباب الأحدي الحديث 72 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرضى وقته قبل الإمام أن يحول الله وقته وقت إمامه أو يدعى الله قرآن قرآن إله. أما يخشى الذي يقطع وقته قبل الإمام من القبور المسجود يعني كتابة الإمام أن يحول الله وقته وقت الإمام في عباد الله. وهذا وعيد شديد من كتابة الإمام الذي يخلق هذا الحديث أن من سابق الإمام فيأتم أن فرض صلاة أم فرض على قولين الأهل. إذا من سابق الإمام يكون ذلك الحق فضلا مشاركة الإمام والجمهور على عدم الإقرار. و اختيار الإسلام رحمه الله أن ذلك يكون الصلاة أنه تعلم أن قال الإيمان بغير حال. ويقال في هذا الحديث ضمن متابعة الإيمان ويقال في هذا الحديث أيضا أن من سبق الإيمان عمدا كبيرة من الكبائر. ولذلك أخذ الإخوان من شرف بينهم في عرف الفار ولكن يقولون أن يتذكرون قيامكم ويسلمون. قل الله أكبر أحسن من ذلك. وعليه بعض الناس يشك الأميرة بذلك الشرط ولا يكون الشرط. فإذا لم يكن هناك شك لا شرط. إذا كبر من الله أكبر ثم سجد ثم لم يظل خائفا حتى يحدث الإمام المتفرد إلى مصر. ودليل ذلك حديث قرأ رضي الله عنه عن جويريه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر فلا يأتي أحد منا بصر حتى يرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكبر على الخلق. وبعض الناس يسأل الإمام في التأمين فالإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا حتى يقول الإمام ما أهديه ونسأل عن حكم الإمام أو ينبغي أن نحفظ الإيمان. الحديث الثالث والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الإمام المؤمن فلا تختلف عنه، فإذا شفع كبر وإذا ركع ركع، وإذا قال سمع الله من حمده تقول اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجد، وإذا صلى ثالثا فصلوا سجودا اجمعوا. هذا الحديث فيه عدة أوامر تتعلق بالإمام والمأموم. الأمر الأول هو أن يدعو الإمام المكمل كالنبي عن السابع والسجود، فلا يحدث الإمام ولا يتأخر عنه، فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا يعني لا تتخلف عن الإمام ولا تشاركوا، فإذا كبر فكبروا، فإذا علوا وإذا رجع فاسعوا فاجتحموا أيضا، وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، فإذا كذب فاسجدوا فإذا علوا وإذا صلى ذلك فصلوا للمسلم اجمعوا. وقضية صلاة الإمام جاهلا كما تأتينا من حديث عائشة وحينما نقل في أخبارنا به. الحديث قال والسبعون عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجته وهو ساكن فصلى ذلك، وصلى فرآه قوم قياما فأشار إليه أن يجلسوا، فلما صاف قال: إنما سجد الإمام ليكمل، فإذا ركع ركعوا، وإذا صلى ركعوا، وإذا قال سمع الله من حمده تقول ربنا ولك الحمد، وإذا صلى ذلك وصلوا جلوسا اجمعوا. قضية الإمام الجاهل المأمومون قياما خير النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم هو ساكن يعني كان مريضا عن الشر، صلى وراءه قوم قياما فأشار عليه في ذوات الإشارة نفسه، صلى جريئا فأشار جريئا، وذلك المسجد كله يصلي ذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما صار تكلم في صلاته قال: انما هو الاسلام المسمى به وبدا الحديث فيها، قال: واذا صلى ثانيا فصلوا بروح الاسمع، يعني انما صلى ذلك كل من يصلي ذلك حتى لو كان الامام مريض. لكن هناك في فرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المقولين صلى ذلك وصلى ابو بكر مقتديا به قائما وصلى المسجد ثم جلس عذر المحوي جلس للناس صلوا خلفه قياما ولما اثبت الصلاه واجبا ولم اعلم ان المامومين جميعا يصلوا خلفه وهذا هو الاصل. اذا اثبت الامام الصلاه قائما ثم جلس لان الصلاه لا تنتهي ان يصلي خلفه قياما وهو جالس. وإذا اتبع الصلاة جانباً وصلى الصلاة كلها جانباً وكان على المأمومين أن يصلوا الفروج هذا القول هو الرازي. فقط مثلاً وهي لا تختلف على الدين لا تختلف على الدين. العلماء ناقشوا قضية صلاة المنصرفة المتمسك والمتمسك المنصرفة التي يعتبر اختلافا على الإمام. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وهو المشهور بمذهب الإمام أحمد عن مرة العلم على أنواع الاختلاف ولا في صلاة المنصرفة المتمسك ولا المتمسك المنصرفة. ولكن قول الإمام الشافعي والمعنى أنه لا يشعر بمخالفة الناس ولما نفع الخلق وهذا القول الخير إن شاء الله. ودليله حديث معاذ رضي الله عنه كذلك كان يصوم مع من يعلم العشاء ثم لم يصلي أربع ركعات فهو يصوم لها فكان معاذ يصلي من الاهتمام وخوف من شخص مستوردين وقال لهم وقال لهم اصلا اتقان من المعاني وانتم تقولون كثير جيد الله اكبر. الحديث قال وسرون عن عبد الله بن يزيد الحكمي الانصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وغير الهجومي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يأتي أحد منا وراه حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثم نفعه ذلك. هذا ما كنت ذكرت لكم حليما في كيفية شهود الصحابة سلفا في هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك يا قوم لم يأتي أحد منا وراه يعني فقد كلام محمد ثم قال له حتى وحده لم يأتي أحد منا وراه حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا ثم نقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا يقع نقول حتى رحم الله ثم نشاء الله عليه وسلم. نعم نعم. وقد يقول المؤلف حدثني الله وقد يقول يعني ابو بكر بن ابي سلمه يقول للتابعين حدثنا الشعبي وهذا الشعبي لا يكفي ان كان يزيد او يختلف. الحديث الثالث والاخرون عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الجنان فامنه فانه لو وافق الجنان تامينا فلا يكفي غفر له ما اخذ ما يسمى. يؤخذ هذا الحديث مشروعية تأمين الإمام والمأمومي لأن بعض العلماء قال الله به ما يكفي كفاية كل مسألة من الفرص لكن يشرع الإمام أن يكون عليه أيضا ويؤخذ بذلك أيضا أن الملائكة تؤمن على دعاء الرسل ويؤخذ هذا أيضا تؤمن التأمين. حكم التأمين للإمام والمأموم حكم التأمين إذا قال المأموم نقول أمين بعض العلم حمل على الشمولية وأن التأمين شمل التأمين معنى على رأس الشمولية. الحديث الثالث والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليقوم فإن فيهم الضعيف والسقيم والفاسق وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فلنقوم ناشئا فإذا قصر وحده أو أكثر قريبا أو ناشئا فأنه يعرف ماذا يفعل وماذا يفعل فيقطعون أما إذا كان إماما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سلم بأضعافه سلم بأضعافه فهل ينبغي الإنسان أن يراعي أحوال المأمومين فإن كان شهادة قال الله في التطبيق أصاب منه وإن كان إصابة أو ضعافا فعليه أن يترفق به وقرب عليه شرط الكلام إذا صلى عنه بمجد الخاسر هذا يعظم الصلاة والدروس والبعث لأن بعض الكلمة إذا فرق الوقت دعا العام طويلا حتى يمل الناس او يفعلوا وهذا اقل شيء بل مع الحروف ولا بعد ذلك اللهم امين فيما فليت علمهم شكرا من حكم اللهم امين فيما فليت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اشرف انت الحق انك تقضي الحق ولا يقضى عليك كان موقف عليك انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من هو عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليك لا ننجى منك الا اليك خمس دقائق هذا هو قلبي ان يمشي ولا تقضي ان يتقاضى العالم لا تقضي على الناس وبعض الناس يقول حقا واشهد كذا هذا ما دليل انما اذا اسمع الله عز وجل فان اللهم اهدنا بما هديت امين ولنا بما توليت امين وقنا رضي عنا شر ما قضيت امين وبارك لنا فيما اعطيت امين وقنا رضي عنا شر ما قضيت امين انك تقوى ويرضى عليك اشهد حقا انك تقوى ويرضى عليك إنه لا يعلم وعليك ولا يعلم من عليك وأشرف لنا وأنت عليك وأنت ولا ننسى منك إلا لك وكذلك أن الإمام يثني على الله عز وجل أن حق أشهد هذه الأشياء وأرسلها تابعا عن ذلك لكن تابع أهداف يشهدون أنها في الشرك والحمد لله الذي أحببنا على كل شيء على الوضع ان يبدا الايمان يتوقف فيه تقول نوح الوقيمة سبحان الله شاء الله في الليل بعد في الشهر بعد في قبل اكثر فبعيد كيف يشفع ربنا سبحانه خبرت يعني في الكتاب من البناء عن الدوام الى كثير من الناس ولكن مش نعم فالضرورة فكروا في هذه الصلاة الشهورة وسلم وحديث المقصر كما يقصدكم يشرب الصلاة والقلوب المحفوظات فلا بد أن كان فيها على المشي. الحديث الثاني والثلاثون عن ابي مسعود البخاري النبي رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يكون بنا فيها. قال فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اولى في موعظه الخطب قط اشد مما هو ينبغي. فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فيؤذي فان من ورائه كبيرا وصغيرا وقد حاز. نعم هذا النبي عليه الصلاه اخف الناس صلاه في زمانه ان كان صلاه تامه لكن انها تخيف عليه الصلاه والسلام. وقام انس مجموعة من المسلمين صلوا بهم صلاة المسيح عليه الصلاة والسلام. قال لك تتبع الله رحمه الله كما قلت قال ان صلاة الاسم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم. قال قدرنا الركوع والسجود له قدر عشر قدر عشر قدر عشر قدر عشر قدر سبحان ربي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذا المحيط. وإذا كان والضغط عن الوالد تشكيل حرام لكن هذا لا يمكن أن يكون. لكن هذا المنطقة كمينة فإن هذه الطبعة قد تؤدي إلى نفور كثير من الناس. فلما قال رجل يقول إلى أن أقرأ حول الصوت من أجل فلان يمكن أن يكون صوتين ولا يقرأ الفرق من أجل بين التكبير والقراءة يكون هذا الدعاء الشرعي الشديد الحديث الثمانون عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلم صلاة التكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشغل بصره ولم يطوله ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع بصره من الركوع لم يجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع بصره من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان يقول بكل ركعتين التحية، وكان يكفي رجله اليسرى ويرسل رجله اليمنى، وكان ينهى عن لقمة الشيطان وينهى أن يحترم الرجل ذراعيه ذراع التبع، وكان يقوم صلاة التسليم. هذا الحديث عظيم الخاطر لأنه يبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ترويه من أكثر منها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقوم من عائشة رضي الله عنها كانت تشكو مع كل أهل الأشخاص إليه كان تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الصلاة من تكبيره. فقال في الدنيا عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم وكان إذا ركع لم يشرك وأكثر ولم يصلوه ولكن بين ركع لم يشرك وأكثر يعني لم يرفع أكثر أعلى الأرض ولم يصلوه لم يصرف أكثر عن قبله عليه الصلاة والسلام. وكان إذا ركع أكثر من ركوعه لم يسجد حتى يستوي قائما يعني حتى يقع قائما ويستقيم بيته مقيما عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رفع أكثر من الحجة لم يكن حتى يكون قاعد من بين الحجتين يقعد ويعتذر الإسلام والمقيم مطاطيا ثم يقعد. وكان يقول في كل ركعتين التكبير لأن التشهد هذا إن شاء الله فلا يحدث منه في الشرع ويحدث المؤمن لأن ركعتين تشهد دون رجل المشرع وكان لنا نقبة الشيطان نقبة الشيطان أن ذلك الإنسان على عقليه وقال الله لنا عقبة الشيطان أن يرحب عقليه ويحدث مقالة العقل أن يكون لك على عقلي وضعه في التناقض أن يحصل فعلا على الشيطان. قال: ولما ان يقيس ظلم ذراعيه في نصف الشرع جعل عنده حدود ولما تناعر القبور على الارض ومن حول الكف واسمع الذراع. وهذا قال قيل عن من امر من امامك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقيس ظلم ذراعه ومشاهد من راس الكلب ولا يولد وكان يقوم بصلاه الحدود يعني يجمع عن الدين وعن الحدود. كان يقرأ الآيات من السجود. هذه مؤقتة لليل الشرع فصار على المسلمين أن يخضعوا عند ربهم خمسة جمع مع الرابع في حديث آخر ما إذا قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثانية عندما أصبح الحديث في الموقف كأربعة حديث 83 هل نعتاد رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن تأكل على سبعة بعض فألتفت وأشار بيده إلى أنفه واليدين وركبتين وأطراف قدميه هذه هي مواقف الأولياء الأعضاء الشروط الكبرى اللي كان يكتب عنه على الجبهة وأشار إلى أنفه وأنت واحد واليدين في المكان ثلاثة والركبتين اثنين خمس أطراف قدميه مكعب ولذلك لو أن الإنسان الثاني كان واقع فيه إن كان ثلاثة على كم؟ على خمس كان واقع فيه من أصعب أيضا من الإمكان أن يكسب على رأسه فلذلك الإنسان يمشي على الجهة توقع الناس ويقول خطأ فيه يمشي على الإنسان توقع الجهة ولا خطأ فلا بد من تنجيه ما يمشي على الإنسان كما حديث الثالث والثمانون عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه فكر فيما يقول ان يستتر فيما يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده فيما يقرا الباب موقوعه ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد ثم يستتر فيما يقضي ساجدا ثم يستتر فيما يقرا صلاته ثم يستتر فيما يسجد ثم يكفر من يقع راسه ثم يقع ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكفر من يقوم بأكل الليل بعد الموت. وهذا الاختيار الانتقاد كلها وصف ابو هريره ان بعض الناس لا يكفر عند الانقطاع لا يكفر مثلا حتى بعض الناس لا يكفر عند الانقطاع انما يسمع ويكفر من هذا الذي وقد رأيت صورة قديمة لبعض الشيعة يقف حضور بالركوع شذور الله أكبر شذور شذور أنتم تعلمون أن الشيعة لا تدرك مضاعفة قبول مضاعفة شغالة كان في شكل تقرير أما الفضل أن الشيخ عدنان عبور لنقش الشعبية وبينهم أخطار العقلين هذه ما رأيه لأن أقول لك مثل عدنان موقع موقع إلى المشروع موقع المرجعين تنزل على المرجعين أو أنت حسن أنت إذا كنت مسؤولا على المشروع الشعبية ثم الحديث الرابع والثمانون عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه قال صليت انا وعباره مختلف خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال صليت انا وعباره مختلف خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كفر فكان اذا سجد كفر إذا رفع رأسه كبر وإذا نفض مفاتيحه كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي مبارك النصين فقال أذكرني هذا فبات أمامني صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي عبران بن أمام الحين أخذ يد من لا أذكر الله أنا قلت لك أكون دولا لكنك تقول أكون أمام الحين أخذ يد من مطار الصبح أحسن وقد أخذ الثاني هذا الصلاة من

فقرأت لي وسلم لي أنت لا تجد لي أن يكون كما قلت أخيرا من خمس من الحلقات لأنها كان سبع صوت شيء وجدت شهادة رابط وما قلنا شبكة فيها الجميع قالوا أنه أن الإمام الله الذي فتح له هذا المسجد فكانت البركة القرآن فالأعظم الله على جواز الدنيا منه وأعز الله على الإيمان عن القرآن فالسفر الفقراء. لا أن نحن نقول أن جزء الاستراحة شيء حتى وقع صار ينزل إن إذا كان يكون شيء من الفاتحة فحين يجب أن نقول أن يبقى سنة النبوة. الحديث ذات مقام عن ذات مالك الزهيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرد بين يديه حتى يأتوا ويأكل الطيب. لكن الجمهور يقول ان عليه الصلاه والسلام حتى يبدو بياضه في صلبه لان النبي صلى الله عليه كان يشم احيانا بالاحجاب فيرضى بياضه. الحديث 90 عن ابي مسلمه ابي مسلمه بن عيسى قال سالت رأس الملائكه رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في معينه؟ قال نعم. وهذا في جواب الشرط نعم أو كان توضا ولكن معه إذا أتى عنه جرح أقامه الله يقول وهذا فيه تأثير على الجنود جيش الأمير الأحياء يشعر أو يشك نشعرها يمكن أن يتوضع به ويصلي فيه ويمكن أن يكون الإنسان يصلي بكلاب العبد ورمضان مخالفة فيهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال إن النبي يصلون بدون معرفة إن النصارى لا يصلون إلا بمعرفة خالد يرون له شر إن شاء الله إن عرفوا كل معرفة ضعف ذلك يكون أفضل شر الحالة طبعا لا يصلي في ولا مره فيمكن الاسلام هو الكتاب المؤمن او صلى على في الشرق وصلى على الله وصلى في الارض وصلى على الناس ونظر الى الشرق اي مكان كان من المسجد اليوم الثاني اشترى فيه الشيخ وتذكره وتذكره بزياده اعمال المتصلي في الكتاب ولا وحينا فيه. الحديث 21 عن نبي ثلاثة أنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بضحاك وما فتحت بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن عقل الربيع بن عبد الشمس إذا أسد وراها وإذا قام حمل. يا جواب الخلق الشهر والمعنى من بين الله إن تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواب عن الكفر وأنه عليكم الصلاة وتوجه لهذه الحركة في فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها تواضع للنبي عليه الصلاة والسلام لو جزء مسؤولا وتصلي مثلا فهل تجد أن تكون معك على الأرض والقرآن أنا أشهد من وحبي ثاني أشهد من وحبي النبي عليه الصلاة والسلام في بركة سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم هذا عزيز أن يحصلنا إلى لفت أنك في رب الشريف وتعدد من حول الجنة عليه الصلاة والسلام إن تظهر مثلا أعلى مثلا أعلى تجاوز مثلا أعلى أرض مثلا أعلى أقارب أعلى مثل على تعالي لذاته ذكريه كشجاع الحق لمخاطب بالحق في كل جوانب من النبي صلى الله عليه وسلم صار العظمه تتجلى في جوانب الشباب عليه الصلاه والسلام. الحديث 92 عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعتزم في السجود ولا يسجد احدكم سوى عنه مثل ما قد كان ذراعه على الارض وهو كذلك كان مرض معنا و ان شاء الله كان الانسان مثلا في الله عليه على ولا يصلي الحديث الثالث والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل وصلى ثم ذهب فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فانك لا تصلي فرد الرجل وصلى كما كان صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لا تصلي فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما يحسن ويراه فعليه فقال صلى الله عليه وسلم اذا كنت في الصلاه كذب ثم قال ما لا يسرع معك من القران ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن فارغا ثم افعل ذلك فيه ولا تسكت فيه. ما هو الركن الذي ترك الوجود في صلاته حتى جاء صلاه باطله فقال انك لم تصلي ركن الطمانين ركن الطمانينه قال له رضى الصلاه بعد ذلك نقاط ان شاء الله ما قبل الشهور هذا يجب Never yet. Thank you. فقلت له جاء الرحم قال لك لا قلت له يا رب فقد امر الله عز وجل من جلاله اعطي نقاش نقاش الدين في احد قال الله عز وجل ولا تجاوب عن الباب الا بنفس احد اي اقل من ارق الاطراف وعزمها واحد فما رفع تتناقش بهذا الاسلوب العالم فقلت لا تشاءوا ان اسمعوا لا تقاطعوا واذا قلت له قاطعوا قال لك لا تقول كلامك غير مستحيل انا لا اقول كلامك غير مستحيل انا غير مستحيل لماذا؟ أولا لأنهم يقولون لأن عيسى ظل الذي يرزق الفكر والدين سبحانه وتعالى لا يمكن ان يحتاج الى رحمه دمه. رابعا لانهم يدعون اهل اليهود وقتلوه ولكن في البدايه لم يقتل تفضل اليه فقال انت تعلم ان ابليس حينما دخل في نوم الخيمه ودخلت الخيمه فاول اهل الخيمه من الشرف كتب الله عليهما طبعا ذكر الله عليهم بالخير لو عملوا عليه فلما اخطا ادم كتب الله عليهما وكتب الله على دنياهم فاراد الله ان يسلم هذه القضيه قضيه العباده لكن ما عم فتح لأفع لن تقوم بالتأمين أمره وقد الله بإذنه وحيه لكي يؤمن ويفتح الله في قضايا الحياة والله عز وجل فرح بعيد كان يؤمن حتى يأمن كل من يحتاج عيد فيأمن في الجنة ويأمن الله في قضايا الحياة قلت له عز وجل الله عز وجل فإن كان قادرا على أن يرفع للمسلمين بدون سيدة كل بدون ما تكون يخشى الله ويوجد تبع الكفر غير مسلم والله عز وجل عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كل ما يكون سبحانه وتعالى الأمر الثاني يرفع بين قلت له أن رجلا جاء فجئت لأقطع يده فطلب فضل يده ثم نزل إن الذي قطعه وأنا لم أقدر فإذا كان عيسى رسول معاكس الدرر لم والله عز وجل على سبيل عليهم أراد أن يلقى فقال عباده فصمت كلمة وصمت اليهود على عيسى وبدلوه تفسيرا لطبيعة الولاية. وتعاقب الفريق بجريمة المسلم وهذا يؤدي عكس الولاية. لكن يا نصر الكلام الرب على البيت أنا أسألك سؤال وهو حين أنتم تشعرون أن اليهود قتلوا عيسى فظل يوم الاول بين القرن الثاني كلا في ثلاث ثلاث ايام ما تستعقلون ان عيسى قضى في ثلاث ثلاث ايام كان اله الذي ثم من بين من الذي كان يبدو الشر ومن الذي كان يرفض العباد شعر تحوشا عده ايام حتى تحتفل على الشر وتحوش عليه وسلام عليه وابلغت فلا تقول شبهات من هؤلاء شبهات رأيي في بعض الناس يقول أن تقول أن الإنسان يقول أن الله لا تقدر يقول بسم الله الرحمن الرحيم شبهات أيضا يرضى على يقول وكان محمد نبي المسلمين يشرب الخمر ويأمر أتباعه بالخطأ عندكم صحيح مسلم عندكم يا مسلمين خطأ أن النبي يقول خمر الإيمان كما